Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود، مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي عدما، فأحياكم، أدنى عايشين، ثم يميتكم، الموت اللي منتظرينها، ثم يحييكم، ده في الآخرة، ثم إليه ترجعون. وكما قال الله تبارك وتعالى في سورة مريم: ويقول الإنسان أإذا ما مت، بيسأل عن المستقبل، لسوف أخرج حيا، فيرده الله إلى الماضي ويقول: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل وكان إيه ولم يك شيئا. مصداقا لقول ربنا في سورة الإنسان: هل أتى، هل بمعنى قد، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر كان إيه لم يكن شيئا مذكورا. خلقنا الله من العدم عز وجل وأنعم علينا بنعمة الوجود، فقال في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان، قد لما تدخل على الفعل الماضي تفيد التوكيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كما قال الله عز وجل في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكما قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا الذي خلقنا من العدم وهو الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة، قال عنها في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وأكدها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن أحبابي، أخواني، أخواتي، كل النعم مصيرها إلى الزوال، لأن الإنسان محكوم عليه بالموت، وعندما يأتي الموت تضيع النعم، مصداقا لقول ربنا في سورة الأنبياء مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك لما من الله عز وجل علينا لم يمن علينا بنعم زائلة، هيمن علينا بنعمة زائلة؟ لا، حاشا لله. من الله تبارك وتعالى علينا بتلك النعمة العظيمة الباقية، ألا وهي نعمة الإسلام. فالحمد لله أن هدانا الله عز وجل لهذا الدين فجعلنا مسلمين، اختارنا الله لنكون مسلمين واختار لنا الدين، اختارنا سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار، واختار لنا الدين سورة البقرة: يا بني، سيدنا يعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت، أتممت، رضيت. انظروا إلى النعم، احنا عايشين في النعمة فمش حاسين بيها. صدق الله القائل سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما قال في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا، اللي بيصلوا على فرض ويسيبوا فرض، اللي بيمنوا على الله بإسلامهم يقول لك احمد ربنا ده احسن من غيري. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين واحفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين. اللهم آمين آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فكما من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، من علينا بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرسولنا نعمة، مصداقا لقول ربنا في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي بشرا مثلهم ليس ملكا، مصداقا لقول ربنا في سورة الكهف آخرها: قل إنما أنا بشر مثلكم زيكم بالضبط، بس يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يطهرهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني الأعزاء أخواتي الفضليات، حياكم الله وحيا الله جمعكم، وأسأل الله كما جمعني معكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني معكم في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. وكل الشكر لله عز وجل، ثم لإخواني الأعزاء في مؤسسة الشيخ عيد الخيرية على هذه الدعوة التي أعتز بها كثيرا في وجود إخواني وأحبابي معالي وزير الأوقاف، معالي وزير الدولة، والإخوة الأفاضل جميعا، حياكم الله وجزاكم الله كل خير. موضوعنا كما قدمني أخي الحبيب عن الخلق، خلق المسلم، وده أجمل شيء، لأن إحنا الحمد لله مسلمون على الإسلام، وزي ما قلت أكرمنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين واصطفانا للإسلام، كما قال تبارك وتعالى سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وفي نفس السورة يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فهو فلن يقبل منه، لام نون نفي المستقبل، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نهار أسود دنيا وأخرى. إذن الله تبارك وتعالى أكرمنا بالإسلام. الإسلام عبارة عن شجرة، شجرة، والشجرة دي إيه؟ لها جذر روتس في الأرض، ولها ثمرة طرح. الإسلام شجرة، الجذر بتاعها التوحيد، احنا ديننا دين التوحيد. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ أسلوب إنشاء نوع استفهام المراد منه الأمر، أواخر سورة الأنبياء. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، سورة الحج، إلى آخر الآيات. إذن الإسلام شجرة، الجدر بتاعها التوحيد، الثمرة بتاعتها إيه؟ الخلق. الخلق، تخيل شجرة من غير ثمر، إيه قيمتها؟ إذن الخلق هو الثمرة، الثمرة. والإسلام يهتم جدا جدا بالخلق، لأن ده نتاج التوحيد. إيه أخرة إنك أنت راجل موحد وبتشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل ده أخرته إيه؟ وريني الطرح، وريني الثمرة. ولذلك الله عز وجل عندما مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بإيه؟ هنعمل زي عندنا بعض المساجد لما تأذن بعد الأذان يقولوا على سيدنا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أحمر الخدين يا كحيل العينين يا ناصع البياض. هو ايه ده؟ بتكلم عن مين؟ بتكلم عن رسول، رسول بيقاد أمة، رسول قائد أعلى للقوات المسلحة الإسلامية صلى الله عليه وسلم. ما توصفوش بهذه الصفات، تصفه بما وصفه الله به في سورة القلم، بيقول له وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم. ولما سئلت السيدة عائشة في صحيح البخاري عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض بالخلق. ولذلك هو القائل صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. بص في السبعة كلهم خلق، سبحان الله، إمام عادل يعني حاكم بيحكم بالإسلام، شاب نشأ في طاعة الله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل أنفق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد، من عمار المساجد مش من زوار، في زوار وفي عمار، زي ما في ناس رمضانيون وفي ناس ربانيون، في ناس ما يعرفوش ربنا الا في رمضان، يخش المسجد زي ما يكون داخل غريب كده، ها وخلاص خلص رمضان، هاي باي كاي فاي ان شاء الله نشوفكم السنه الجايه ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. رمضان مين؟ ما فكرني بواحد اهبل ماشي بيقول لك الناس عماله تقول رمضان كريم رمضان كريم، وناس من رمضان احمد مش واخد باله ان في رمضان وان ده شهر الصيام. اذا احنا ربانيون، بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، سورة آل عمران، ما احناش رمضانيون، لا. لكن لما تبص في السبعة تجدهم كلهم ايه؟ خلق. شفت عظمة الاسلام؟ سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظل، خلق خلق، كلهم خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية في ابن ماجة وفساد عريض. إذا جاءكم من ترضون، بيكلم مين؟ بيكلم النساء. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فزوجوه، وإحنا النهاردة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزحلقوه. زحلقوه ليه يا أخويا؟ زوجوه. لا لا لا، زحلقوه ليه؟ البنت مش فاضية أصلي، البنت لسه صغيرة، عندها كم سنة؟ دخل على الثلاثينات ولسه صغيرة. البنت بتدرس. الله، طب ما تدرس مع جوزها فيها ايه؟ هو يا تدرس يا تتعلم يا تتجوز. الله، يعني مفروض النساء يبقى فكرتني بالست كبيرة عقلة ما شاء الله، يعني بيقول لها تتجوزي ولا تحجي؟ قالت هي الكعبة حطير، الكعبة موجودة يا اخويا، هات لنا العريس ده الاول خليك حلم. فكده برضو لما تتعلم المرأة تتعلم ومع جوزها، ايه المانع؟ هو يا اما دي يا اما دي، زي اللي راح يحج دخل على الكعبة سمع الاذان، ايه ده الاذان؟ احنا هنحج ولا نصلي؟ هتحج وتصلي، انت بتستهبل؟ هتحج وتصلي. كذلك المرأة اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لكن قال دينه وخلقه. طب ليه قال خلقه بعد دينه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه، والدين منه الخلق والتوحيد. لان ممكن تلاقي انسان عنده دين بس خلقه صعب وحش، في بعض الناس كده، يعني ما شاء الله ملتزم وملتحي وبيصلي، لكن تلاقيه مكشر، ما عرفش مكشر ليه كده، وضربها 111 او 11111، ويظن ان الاسنان عورة، فدايما عامل كده حتى ما يجي يضحك يعني زي ما يكون بيضحك بالعافية، ونضحك يقول ربنا يستر النهاردة، ربنا يستر علينا والله، ليه؟ اللهم اجعله خير، ضحكت اصلي ليه كده؟ ليه؟ اهو ده برضو سبحان الله خلق وحش مش مظبوط، ليه مكشر واخد الدنيا كده فوق؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا، البسام المحيا، وده من الخلق. عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. فركز النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق. طب احنا دايما نقول خلق خلق خلق، يعني ايه خلق؟ لما اسألك انت عندك خلق، او انت بتقول فلان ده عنده خلق، ايه هو الخلق؟ عبارة عن واحد شكلك، اثنين كلامك، ثلاثة فعلك، اربعة تعاملك مع الاخرين. يعني الثلاثة الاولانيين دول خلق لك انت لشخصك لذاتك، لكن فين تعاملك مع الاخرين؟ تعال نبص على الاربعة دول. واحد شكلك مسلم، كيف يكون عندك خلق في الشكل؟ في الشكل ناخد من فوق، من كان له شعر فليكرمه، خليش شعرك كركوش، ولا تعمل لي شعرك من هنا كده حلق الاثنين دول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع اللي هو حلق جانبي الرأس، او تعمل لنا دندوشة من ورا دكتيل، او واحد يعمل لنا زعرورة ربط لي شعره ليه زي ما يكون يقول لك اصل الجماعة اللي بتوع الكرة لما يجري ورا الكرة وهو عامل زعرورة فيجري زي الحصان كده، عامل زي الحصان، والله ما انت محصل حمار، حتى احلق شعرك الله يعزك، ما تعملش زي الحمار اللي كان بيتفرج على سباق خيل فشاف فرس حلو كده قال يا خسارة يا ريتني كملت تعليمي كان زماني بقيت حصان، عمره ما هيبقى حصان لانه حمار. بمناسبة الحمير دي كان في حمار خاطب حمارة بيقول لها يا حمارة هنتجوز امتى يا حمارة؟ قالت له لما تحسن الفاظك يا حيوان، لكن الاثنين ما زعلوش من بعض سبحان الله لان الاثنين حيوانات. يبقى من كان له شعر فليكرمه. طبعا الحواجب لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة، لعن الله النامصة والمتنمصة اللي مرققة ومحففة حواجبها، فده من باب اولى للراجل؟ لا، اذا كانت المرأة لا يبقى من باب اولى للراجل، يبقى الحواجب لا. سنان، النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالمسواك، خلق. ما تلاقيش واحد مسلم بيضحك ليه اخضر اسود ازرق، ايه ده؟ فين الخلق هنا؟ فين سنانك؟ لازم تبقى بالمسواك وتبقى بالفرشة، ضوافرك خلق. تقليم الاظافر اللي بننسى ساعات، تلاقي الواحد مطول ضوافره وبتاعت جوه الضوافر سواد وحاجة تقرف، واللي يغيظك اكتر ان بعض المسلمين بيقص ضوافره لكن يسيب صبعه الصغير ده. طب ليه كده؟ يقولك معلش اصله صغير، والله شوف خواته كبار ازاي، انا عايز اطوله عشان يبقى زي اخواته. اخواته مين؟ قص ضوافرك كلها الله يعزك، بلاش قرف، لان المفروض الضوافر دي تقلم يعني بتقصها، ولما تقص ضوافرك من الخلق انك تلم الاظافر وتحطها في الكابينيه او ترميها في الزباله، لان فضلات الانسان لازم تدارى، البول والبراز والتف والنف والضوافر والشعر، من خلق الاسلام ان الكلام ده كله يدارى. لان النهارده في ناس متخصصه، يعني استغفر الله، قاعد في المسجد يا راجل، بيت الله في المسجد، وعمال يقص ضوافره ويقع لك صاروخ ارض جو، شوف يقع لك صاروخ تاني، والضوافر عماله تقع في الجامع، ايه ده؟ لم الضوافر دي وحطها في الزباله او حطها في الكابينيه، لان ده اظافر الانسان فضلات، والفضلات لازم تدارى. وبقول لي قص ضوافره كلها، بلاش يسيب لنا الصغير ده، لان البعض يقول لك لا معلش انا الصغير ده بالذات ليا فيه مقارب تانيه اصل انا بقى ايه، ويقور كوسه من جوه كده حاجه تقرف، وساعات يقور كده يعمل لك كده برضه فاع صاروخ ارض جو، الله يستر بقى ما يكونش واحد بيضحك جنبه ولا حاجه، إيه تبقى مصيبه يعني. ننزل بقى على الباط، من خلق المسلم انه يقص يشيل، ده النبي اصلا بيقول نتف نتف الابط، عندنا النهارده الحمد لله مكان حلاقه وعندنا كريم تحطه يزيل، وانا بكلم الشباب خصوصا ان الشاب بيبقى فرحان بشويه شعر طالعين كل يوم عمال يبص عليهم وبيعدهم وبعدين عمال يسرحهم ويحط لك سبراي يعني بيسقي زرع، ده بتلاقي غابات استوائيه تحت باطه، ربنا يعزك. المفروض انه يشيل كل الكلام ده من الخلق، من خلق المسلم اللي هو يزيل شعر الابط ثم شعر العانة حوالين العورة. بعض الشباب بيسيب الكلام ده يقول لك لا لما اتجوز نهارك ابيض، انت هتفضل قاعد بحالك كده لغايه ما تتجوز؟ مش ممكن، لازم تزيل ده، هذا الشعر ده لازم يزال، ده من خلق المسلم شكلا. ثم الاناقة، مسلم انيق مهما كان بيلبس، جلباب، تريننج، بدلة، عباية، غطرة. الأناقة في المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. والنظافة عندنا في الإسلام عبادة. عندنا سورة البقرة: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرين. وفي سورة التوبة: والله يحب المتطهرين. فهذا خلق، خلق النظافة. معرفش بعض الناس ما تربوش على كده ليه، مش عارف. يعني بعض الأمهات كانت بتربي الأولاد على إن النظافة، النظافة عقاب. كانت تقول لابنها: اسكت يا ولد، يا ولد بطل لعب يا ولد واسكت. مش هتسكت؟ طب هحميك. عقاب، هحميك. الواد هتحميني؟ لا لا هسكت. ما تستحمى يا ابني فيها ايه؟ زي ما يكون عقاب. فكرني بواحده مخلفه توأم، الواد التوأم بيقول لاخوه: كنت فين الله يخرب بيتك، امك حمتني مرتين النهارده. افتكرتني انا ناسيه، وبعد ما حمتني حمتني تاني. طب ما تستحمى تاني فيها ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: من اكل توما او بصلا او كراسا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. ما يصليش معانا، لا، لان ريحه بقه هتطلع بالبصل. ولذلك سبحان الله اقول لاخواني المتزوجين: اذا كنت هتاكلوا بصل لازم مراتك تاكل بصل برضو معاك بالليل، لازم تاكل بصل. لان لو كلت انت بصل لوحدك وبصلت هتبقى ريحتك مش مظبوطه، وهتفضل كل شويه مراتك تقول لك بقى ايه البصل. لا، تاكل معاك ان شاء الله وتبقوا انتوا الاثنين مبصلين، فمش هتحس بقى لا هي ريحه وانت بريحه. ثم بقول ان شكلك مسلم، شكلك مسلم، اللي يبص عليك يقول ده مسلم. نظافه، نظافه وخلق طيب. رجلك، ريحه رجلك. اخواننا اللي بيلبسوا الشرابات، ساكس، الجورب، لان في ناس بيعتقد ان الجورب ما بيتغسلش، يفضل حطه كده على طول لغايه ما بيرميه بعد كده. ايه ده؟ وتروح تصلي ازاي بالله عليك؟ اذا كنا قلنا ريحه البصل ولا الثوم ما تجيش المسجد، من باب اولى. اللي لابس شراب ما اتغسلش بيبقى ريحته يعني صعبه جدا جدا الحقيقه. الله يكون في عون اللي بيصلي وراه. واحد بيصلي وراه سجد عند رجله بتبقى مأساة يعني. يبقى شكلك مسلم، ادي خلق. اثنين، كلامك مسلم. كلام، لو جبت واحد كافر، صدق الله القائل سورة التغابن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هات واحد كافر وقفه جنب المسلم هيبان على طول بايه؟ واحد شكله، اثنين كلامه. كلام، الكلام. بالنام: بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تقوم من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لما بتنام بالليل: وإليك المصير. لما بنقوم من النوم بنخش الحمام برجل الشمال بقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بطلع بقول: غفرانك غفرانك. يقولوا: طب غفرانك ليه؟ سبحان الله، لأنك قضيت وقت جوه لم تذكر فيه الله، فكأنك تقول: يا الله سامحني أن أنا قضيت وقت لم أذكرك فيه. ضاع من عمري وقت لا أستطيع ذكر الله داخل الحمام. فأنت بتقول دخول الحمام، بتاكل: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. خلصت أكل: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. شوف يا إخوة، سبحان الله، بالله عليكم، لو الإنسان في كل عمل من أعماله ذكر الله يبقى صدق الله تبارك وتعالى سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، هذا القرآن، وللرسول، هذا السنة، إذا دعاكم لما يحييكم. بص، الحياة مع الله الحياة. إذن أنت حي يا مسلم، حي بخلقك مع الله، لأن في فرق بين المعيشة والحياة. عايش بتاكل وبتشرب وبتخلف. طب ما الحيوانات كده والحشرات كده، بل يمكن الحيوانات بتاكل اكتر منك وبتخلف اكتر منك كمان. يعني مثلا انا ربنا اكرمني بتسعة من الاولاد، ماتوا اتنين فاضلين سبعة. طب والله الارنبة بتجيبهم في بطن واحدة، اللي مراتي جابتهم بالتقسيط، الأرنبة بتجيبهم كاش مرة واحدة مثلا، يبقى الأرنبة أجدع مننا؟ لا، أنت تقول لنا راجل أكيل، الفيل بيأكل أكتر منك لكن عايش. وصدق الله سورة طه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة وآكل ويشرب، لكن أنا وأنت أحياء مع الله عز وجل. صدق الله القائل سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر راجل أو أنثى امرأة وهو مؤمن فلنحيينه، مش هنعيشه، فلنحيينه حياة، مش عيشة، حياة ايه؟ طيبة، ده هنا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. إذن نحن أحياء بذكر الله تبارك وتعالى، أحياء بأخلاقنا الإسلامية. يبقى الكلام، كل عمل بتعمله هتلاقي له كلام بتقوله، كلام. بصيت في المراية، اللهم ما تخافش صورتك، اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. كلت عند حد، أكل طعامكم الأبرار، أفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، ركبت السيارة، اللهم بارك، سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي فاعلين، وإنا إلى ربنا لمنقلب. كل حياتك هتلاقي فيها ذكر لله تبارك وتعالى، كل حياتك. رايح تعزي واحد، ما تقولوش الباقية في حياتك، يقولك حياتك الباقية، انتوا الاثنين هجاصين، لا الباقية في حياتك ولا حياته الباقية. البقاء لمين؟ لله. يبقى إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب. ده كلام يقال، كلامك، كلامك هو الخلق. صدق الله القائل سورة البقرة، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، بالكلام الطيب في كل فعل من أفعال الحياة. بتحلف تقول والله تالله ورب الكعبة، مش وحياة أبويا وشنب أمي وتربة مش عارف مين، والعيش والملح والمية الطهرة، أكون على دين النصارى، على الحرام من ديني، على الحرام من دين محمد، إن شاء الله عدمك، إن شاء الله. ليه كده؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. اسكت، صحيح مسلم، من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله. يبقى كلامنا، كلامك لازم يكون كلام مسلم، ده الخلق. يبقى شكلك مسلم، اثنين كلامك مسلم، ثلاثة فعلك مسلم، أعمالك، أعمالك مع نفسك ثم أعمالك وتصرفاتك مع الآخرين. إزاي؟ كنا بنقول في الكلمات، يبقى ناخد الفعل. لما بتيجي تنام، نام على جنبك اليمين، وبعدين اتقلب زي ما انت عايز، بس نبدأ باليمين، وحط كفك اليمين ده تحت خدك اليمين. سبحان الله، بحث جديد نازل بيقول لك فيه لما بيحصل كونكت بين ايدك وبين دماغك، المخ يعمل لك حاجه زي ريلاكسنج كده، تنام وانت ما شاء الله تنام كده بعمق، يعني نام وارتاح، ياتيك التفاح، هتبدا كده. بس لما تبدا بايه؟ باليمين، وبعدين تقلب زي ما انت عايز. طيب جالك والعياذ بالله كابوس وانت نايم بالليل، تحس ان الشيطان والملعون على قلبك كده، فبتقوم تدفل عن يسارك ثلاثا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان، تفل من غير ريق، من غير ريق، على جنبك الشمال، وبعدين تقلب وضع نومك، وما تحكيش اللي انت شفته، لان ده من الشيطان، الرؤية من الله والحلم من الشيطان والعياذ بالله. لكن طبعا لو كنت شاب بتنام لوحدك هتدخل عن يسارك ثلاثا، مفيش مشاكل. اخواننا اللي متجوزين الله يعزك، لما تبقى زوجتك على شمالك او نايمه جنبك تخلي بالك، يبقى لازم تعمل وضع كده بعيد عنها، وبعدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يجيش واحد يقوم بالليل يلاقي مراته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوليه الوليه هتقول لك يا حاج مش انا، مش انا، الله يكرمك. ف يعني اقلب وضعك شويه كده. بنقوم من النوم بنخش الحمام، اخش برجلي الشمال، اطلع برجلي اليمين، استنجى بايدي الشمال، ما طولش جوه لانه بيت الشيطان، ده الخلق، ما طولش جوه. اخواننا اللي بيخشوا معاهم الجرايد والمجلات داخل الحمام، ده بيت شيطان. والنهارده المصيبه اللي داخل لي باللابتوب، وقاعد لي باللابتوب جوه، وفاتح على الانترنت بينط على ايه جوه، ده انا مش فاهم. اطلع الله يعزك، اطلع بس الاول، وبعدين شوف انت عايز تعمل ايه. ده بيت الشيطان، ما طولش. وبعضهم بيخش بقى معاه القهوة الصبح، يقولك بحب أشربها على الريحة، ده موضوع تاني يعني. انما نخش بسرعة الحمام ونطلع من الحمام. تطلع برجلك لايه؟ اليمين. خلق. طب هنبتدي ناكل. بعض الاخوة بياكلوا بنظام المغرفة واللوحة وضرب كوريك في الرز الله يعزك ثلاث صوابع. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان احنا ناكل. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وثلاث صوابع. وبعد ما خلص اكل بلعق اصابعي. حديث البخاري فانه لا يدري احدكم اين حلت البركة. تعرفش انت البركة فين فبتلحس صوابعك. خلق. بتشرب لا تتنفس في الاناء. يعني لو انا بشرب اتنفس على ثلاث مرات كده اهو برا. مش يبقى عمال يفع صواريخ في الكوباية. تتنفس برا خارج الاناء. بتلبس تلبس باليمين نقلع بالشمال. خلق المسلم في الافعال في الاعمال. فكر في كل شيء انت بتعمله لابد ان يكون موافق للشرع موافق للدين. صدق الله القائل سورة النساء يا ايها الذين امنوا. نعم يا رب. اطيعوا الله ادي القرآن واطيعوا الرسول ادي السنة واولي الامر منكم اللي هم العلماء. فان تنازعتم في شيء لما نختلف على مسألة حلال او حرام صح ولا غلط فردوا الى الله ادي القرآن والرسول ادي السنة ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. اذا مع نفسك انت تلتزم بخلق الاسلام اخلاق الاسلام في الشكل في الكلام في الفعل. فمثلا لما بتيجي تتاوب حط ايدك على بقك. ما اعرفش في بعض الناس لما بيتاوب يفتح بقه زي ما يكون بيوريك درس العقل وبعدين يعمل مزيكا موسيقى ايه في ايه مش عارف اقفل بقك الله يعزك. من خلق المسلم ان يحط ايده على بقه يدفع التوبان الاول. يعني انا جاي بحاول اتاوب كده طبعا خلاص مفيش فايدة هتاوب حط ايدك على بقك والا الشيطان يبول فيك في بقك. الشيطان يبول. حد عايز الشيطان يتبول في بقه؟ مش مصدق؟ طب بص الواحد يكون بيتاوب وما حطش ايده على بقه هتلاقيه بيعمل كده. واضح؟ خيبة كبيرة. بيستطعم هو. المهم حط ايدك على بقك في التوبان. عكس التثاؤب ايه؟ العطاس. طب عطاس اقول الحمد لله بصوت عالي. انا سمعت واحد بيقول الحمد لله يرحمك الله. من خلق المسلم يقول ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. حتى دي مش عارفين نقولها والله يا اخوه. حاجه تعقد. يعني واحد مسلم وما شاء الله ويتأوب يعطس تقول الحمد لله يبص لك كده او تقول له قول الحمد لله بص له حمدينه حمدينه وحمدين شاي وشاكرين فضله من زمان. يا حبيبي قول الحمد لله لما تعطس. طب الحمد لله يهديكم الله يرحمكم الله. ما يعرفش يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. اللي عمال يقول لك ايه متشكر قوي واللي عمال يقول لك يهدينا ويهديكم الله يرحمنا ويرحم والدينا. مين قال لك تقول الكلام ده؟ سورة محمد سيهديهم تسمى سورة القتال. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يبقى اللي بيعطس نقول له يرحمك الله يهديكم الأربع يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا في العطاس. متنرفز متضايق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ روح اتوضى. ما روح استحمى. ان كنت واقف اقعد وان كنت قاعد اقف. غير من وضعك عشان ما تعملش حاجه غلط. ما يجيش واحد يقول لك والله انا كنت متنرفز نرفزه انا ما كنتش حاسس بنفسي وقعدت اقول لمراتي عليا الطلاق باتنين ونص. ايه اتنين ونص يعني؟ فاضل لك نص ولا ايه؟ ايه اتنين ونص دي؟ وليه تقول بالطلاق؟ وليه تحلف بالكلام ده؟ قال انا ما كنتش حاسس انا ما كنتش كذا. طب وليه؟ من خلق المسلم انه زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان انا بكون متضايق واقف اقعد قاعد اقف بروح اتوضى بروح استحمى عشان اطفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الى انتفاخ اوداجه واحمرار اذنيه اللي متنرفز ده، لان الشيطان عمال يعمل ايه؟ اوف اوف اوف، ينفخ في ودنه احمرت وخدوده احمرت وبابا مش طايق نفسه. طب وليه؟ ما تروح تتوضى يا اخي، شوف غير وضعك، غير وضعك اللي انت فيه علشان ما تعملش حاجه غلط. وهكذا خلق المسلم مع النفس. الاهم من هذا ايها الاحباب خلق المسلم مع الغير. انا عايز اركز على دي، ويا رب يكون عندي وقت اركز فيها على هذا الامر. شوف في حاجه بتتحرق او شايفها، في يعني في حراره تقريبا، بس نلحقها قبل ما اوكي. فالمهم جدا جدا الحقيقه ان انا عايز نلحقها، لو في حاجه نقدر نلحقها من دلوقتي بسرعه. تكون حاجه بتتحرق؟ مفيش حاجه؟ انتوا ادرى الحقيقه. فكرتني بواحد حشاش، وانتوا ادرى يعني. فواحد حشاش قاعد جنبه واحد سوداني، فبيبص له قوي كده بيقول له انت صيني؟ قال له لا. ابوك صيني؟ قال له بقول لك لا. امك صينيه؟ بقول لك لا. نرفز عليه. طب بقى بص بقى، انا صيني وابويا صيني وامي صينيه واسمي لي تشي. قال له غريبه، بس شكلك سوداني فانتوا ادرى يعني. المهم التعامل بقى الحقيقه، وده المهم جدا جدا في الخلق، مع الغير. الغير ده الخلق. انت مع نفسك انت شكل كلام فعل، لكن مع الغير مين؟ الغير مين؟ هم الغير دول ناخدهم واحده واحده كده بسرعه. ممكن يكون اب وام. خلقي مع الاب والام ايه؟ هنقول الاول الاب والام احياء ولا اموات؟ والله هم احياء، هتعمل ثلاثه. طب ماتوا؟ هعمل خمسه. مع الاب والام توقير الاب والام، مور ريسبكت، مور ريسبكت، وزود قوي، لان ربنا قال في سوره الاسراء وبالوالدين احسانا. افتح افتح مع الاب والام. توقير ازاي من الخلق مع الاب والام؟ ان انا اقبل ايد الاب والام واحطها على قرطي، اقبل صوابع الاب والام، ما امشيش قدامهم، امشي وراهم، امشي قدامهم لو كان في خطوره وفي ضلمه، ما اطلعش فوق لو كانوا قاعدين عشان ما احطش رجلي على دماغهم، ما كلش قبل ما هم يمدوا ايديهم. توقير الاب والام ده خلق مع ابويا وامي. اتنين، اسمع كلامهم طالما ما فيش معصيه. ثلاثه، انفق عليهم لو هم محتاجين وانا معايا، فهذا خلقي مع ابي وامي لو كانوا احياء. طب ماتوا؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر أبوي أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم. عد خمسة. الصلاة عليهما، صلاة الجنازة، والاستغفار لهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، من ناحية أبويا أمي يبقى خالي وخالتي، ومن ناحية أبويا يبقى عمي وعمتي. أربعة، إكرام صديقهما. لما كان ابويا عايش كان بيزور مين؟ اروح ازور اللي كان بيزوره ابويا، على الاقل اول ما هيشوفني الله يرحم ابوك، الله يرحم، على طول هيترحم عليه. اكرام صديقهما. خمسة، انفاذ عهدهما من بعدهما، دول لو كانوا اموات. طيب مين الغير تاني عشان نشوف الخلق؟ الاقارب. لسه بقول اهو، اقاربنا من الخلق صلة الرحم. ويا ريت كل واحد مننا يا ريت يعمل حاجة اسمها شجرة العيلة. شجرة العيلة يعملها كده برواز في البيت، ويكتب كده بابا ماما. ماما ايه بقى؟ هيبقى خاله. طب الخلان كم خال؟ طب العم كم خالة؟ والعمام كم عم وكم عمة؟ طب الخال ده مخلف كام؟ واسمهم ايه؟ بنين وبنات؟ اعمل شجرة بحيث اولادك يقعدوا يبصوا كده يطلعوا عندهم صلة رحم، بدل ما نطلع عندنا قطيعة رحم. سورة محمد، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني صح لن يدخل الجنة مع أول الداخلين، مش معناه مش هيخش خالص، لا مع أول الداخلين. لكن ليه تحرم نفسك؟ ليه تحرم نفسك مع الزفة الحلوة؟ سورة الزمر في آخرها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارا، جماعات جماعات وهكذا. خلقك تاني مع مين غير الأب والأم، غير قرايب الأب والأم، مع جارك؟ فين الخلق مع الجار؟ سورة النساء والجار ذي القربة القريب والجار الجنب البعيد، وفي تفسير الجار القربة الجار المسلم والجار الجنب الجار غير المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، هيورث منه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يا ربي خاب وخسر يا رسول الله. مين ده؟ من لا يأمن جاره بوائقه، أو من لا يؤمن بقى ما لا يؤمن جاره بوائقه. قال وما بوائقه؟ قال شره، شره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. إذن خلق مع الجار، خلق مع الضيف. لما يجي لي ضيف أول ما أعرض عليه، أعرض عليه الأكل الأول، الله يقول كلوا واشربوا. أنا ما أعرفش ليه تمسح من قاموسنا حتة الأكل دي، يجي لنا ضيف نقول له تشرب إيه؟ اوعى تفكر في الأكل، ما عندناش أكل هنا. تشرب إيه؟ طب افرض عايز يأكل، لا تشرب إيه؟ طب وليه تشرب إيه؟ تشرب دي اشربوا، لكن في الأول كلوا، وبعد كلوا كلوا واشربوا، يبقى اعرض عليه الاكل الاول يمكن جعان. ما هو مره واحد ضيف جعان دخل عند واحد التاني بيقول له تشرب ايه؟ قال له اشرب ورك فرخه. ها انت مالك بقى؟ بس انت هات لي ورك الفرخه ده وانا هشربه. لكن شوف سيدنا ابراهيم في سوره الذاريات، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقال قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. من دول؟ مش عارفهم، ومع ذلك هو مش عارفهم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين على طول فقربه إليهم. الملائكة ما بتاكلش، ألا تأكلون؟ يبقى ناويين على شر، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إحنا ملائكة، وبشروه بغلام عليم. إذن في حليم وفي عليم في الدنيا. إذن الإكرام الضيف، قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ها مين تاني مع الناس الغير دول؟ واحد مزنوق في الشارع في مشكلة، عربيته واقفة ولا عطلت ولا عايز زقة ولا بساعد. خلق، خلق المسلم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب اقترضت مبلغ من المال، سورة البقرة أطول آية في أطول سورة، يا أيها الذين آمنوا إذا مش هات، واللي يجي منه أحسن منه، والسلف تلف والرد خسارة. لا والله كلام غلط، ويدل على عدم خلق، خلق المسلم. لما احتاج، لما احتاج، يا أيها الذين أمنوا إذا لما إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قول هتجيبوا إمتى؟ مفيش حاجة اسمها إن شاء الله، ربنا يسهل كله بأمره. هتجيب إمتى؟ إذا تداينتم بدين حدد إلى أجل مسمى فاكتبوه. وجمع عاد السداد اتفضل. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري مطل الغني ظلم، مش خلق ده، مطل الغني ظلم. مطل يعني ايه؟ ان شاء الله بكرة، طب بعده، وانا غني يعني معايا الفلوس، ظلم اللي انا خدت منه. مطل الغني ظلم. فمخلق المسلم انه لما يقترض يرد المال وبسرعة. الشهيد يحبس على باب الجنة حتى يقضى دينه. يا ربي طب مين اللي ياخد فلوس يسيبها فوق الارض وينزل تحت الارض عشان يتحاسب على اللي فوق الارض؟ ده مين المجنون ده؟ ده مين المخبول ده؟ اذا نرد الفلوس بسرعة، اللي عليه مال يا ناس ردوا الاموال، ردوا القروض، القرض يرد على طول. وهذا هو خلق المسلم اللي احنا بنفتقده النهاردة. خلق المسلم في مظاهر الحياة، إن كان تاجر قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. رحت انت كده وانا رحت كده خلاص. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربح ربحا ويمحق الله بركة بيعهما. ويمحق الله بركة بيعهما. لا أنا فضلي بالضبط بالضبط 8 دقائق، لأن أنا بدأت ونص، اللي إذا حبيت تنهي بدري، لأن أنا بادئ ونص بالضبط ودلوقتي 19، أنا حاطط الساعة قدامي. إذن إذا كان تاجر، إذا كان مدرس من خلق، ما هنخش في مواضيع كبيرة جدا يعني، لكن أنا بقول بسرعة بس. مع الزوجة كذلك، مع الزوجة خلق، فين خلقك مع امراتك؟ احنا بنقابل بعض ونضحك في وش بعض وننكت مع بعض وما شاء الله. طب واين مع الزوجة؟ فين الزوجة؟ ساعات نخش البيوت كده مكربشين وما فيش اي ملعبة وملطفة للزوجة، مع ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه مع زوجته السيدة عائشة اولا بيدلحها، بيقول لها يا عويش، وفي رواية اسمها عائش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلع في غزوة يقول للصحابة اطلعوا قدام، سابقيني يا عائشة أسابقك يا رسول الله، طبت يلا ويسابق زوجته. مين بيعمل كده النهاردة؟ ستنا عائشة بتقول كان الحبشة يلعبون، حديث البخاري، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فجعلت أنظر من فوق عاتق النبي، من فوق كتفه، النبي صلى الله عليه وسلم شافها بتبص، تقول فتأطأ لي النبي صلى الله عليه وسلم من كبيه، فجعلت أنظر إليهم حتى شبعت ثم انصرفت. هذا خلق مع الزوجة. خلق مع الأولاد، أولادنا الصغيرين بنعمل معهم إيه؟ عايزين نلعبهم. النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه كان بيعمل جمل سيدنا الحسن والحسين ويركبهم على ظهره، دول أحفاده، يركبهم على ظهره ويلعبهم وإحنا قاعدين في البيوت، بس يا ولد بس يا بيت، اسكت يا ولد اسكت يا بيت. ليه؟ ليه؟ دول عيال لازم يلعبوا، وأنا أبوهم لازم ألعبهم، ياخدوا علي ويبقى فيه أمور طيبة معاهم. هكذا أيها الأحباب خلق المسلم مع الغير، ده يعني كان لازم نفتح فيه كتير جدا ونتكلم فيه بإسهاب. ليه؟ لأنك لو أخطأت في حق الله عندك 3 حاجات: البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع إليها مرة أخرى. لكنك لو أخطأت في حق العبد قبل أن يتوب الله عليك لابد أن يسامح العبد، يبقى لابد أن ترد الحق إلى أهله، لابد أن ترد الحق إلى أصحابه، ثم البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع إليها مرة أخرى، اللي هي شروط التوبة. لأن البعض فاهم غلط يقولك ربنا غفور رحيم، ياخد فلوس الناس يقولك ربنا غفور رحيم. ازاي؟ الله غفور رحيم في حقه هو، لكن الله لا يسامح في حق العبد إلا إذا سامح العبد أولا. علشان كده كن حريص في تعاملك مع الغير. حديث والله يخوف يا أحباب، حديث يخوف. نختم به، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ ما قالش أتدرون من الفقير، لأن الفقير نشأ فقير، لكن المفلس كان معاه. أتدرون من المفلس؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا مش كده، المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة عد بصلاة وصيام وزكاة وحج. ما شاء الله، ايه ده؟ صيام وصلاة وزكاة وحج. بس خلي بالك برضو الحديث له معنى. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بني الإسلام، الإسلام بني يعني بناء على خمس. يبقى آدي الإسلام وآدي الخمس. الخمسة دول إيه؟ دول البيسك والفاونديشنز، العواميد، البيلر، الأساسات اللي حيتبنى عليهم إيه؟ الإسلام. طيب إحنا كلنا بنقول إحنا عملنا العواميد، أذن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلاة، صوم، زكاة، حج. طيب وفين البناء؟ فين البناء؟ مين مننا بنى؟ بيبني. يطلع الدور الاول بر الوالدين، صلة الرحم، الاحسان الى الجار، الامانة، الصدق، الاخلاص، حجاب المرأة، الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الاسلام. فعشان كده الحديث بيقول ان ده عمل الاساس وما بناش. جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي. يبقى كان أي مصلي الفجر عشان يجمع حسناتي يديها للناس، فإن فنيت حسناته خلص، ما عندوش حسنات. طب لسه واحد له، أخذ من سيئاتهم اللي له ده، فطرحت عليه فطرح بها في النار. انظروا أحبابي، في النار صيام وصلاة وزكاة وحج، امال ايه اللي وداك جهنم؟ ده حقوق الغير، سب هذا، قذف هذا، اكل مال هذا. اذا خلق المسلم مع نفسه شكل كلام فعل، مع الغير، مين الغير ده؟ شوف بقى انت تعاملك مع الناس. نسأل الله تبارك وتعالى ان يهدينا الى احسن الاخلاق. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا ندعوك ونتوسل إليك ونسألك بأسمائك الحسنى، وأنت الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. فاللهم بأسمائك الحسنى وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرار خلقك سلمنا، ولغيرك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تدع لنا في هذه اللحظات المباركة من هذا الشهر الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسجونا أو أسيرا بغير حق إلا فككت أسره، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا عقيما إلا رزقته بالخلفة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي أفغانستان، وفك حصار إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم إنهم حاصروهم وجعلوا الأنفاق تحت الأرض وأغلقوها تحت الأرض، فافتحها بعظمتك وقوتك من فوق الأرض. اللهم حاصر من حاصرهم وانتقم منه يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وارزقنا ولا تحرمنا، وسع أرزاقنا وارزقنا بالحلال، واكفنا شر الحرام. اللهم حببنا إلى زوجاتنا، وحبب زوجاتنا إلينا، وأصلحنا لزوجاتنا، وأصلح زوجاتنا لنا يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا وقلوب زوجاتنا على الحق والخير، وجنبنا وإياهن المشاكل والنكد والزعل والخصام، اللهم أعنا مع زوجاتنا على أن نقيم حدودك، وأعنا مع زوجاتنا على أن نربي أولادنا تربية إسلامية. اللهم ربي أولادنا وبناتنا كما تحب وترضى، اجعلهم قرة عين لنا، أنبتهم نباتا حسنا، أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. احفظهم وحافظ عليهم من كل ما يغضبك، واجعلهم من الناجحين الفالحين في الدنيا والآخرة. اللهم واكرم الذين يريدون الزواج بالزوجات الصالحات، واكرم الأخوات بالأزواج الصالحين، واخلف على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين، وزدنا جميعا من فضلك فإنا إليك من الراغبين. اللهم اكرم آباءنا وأمهاتنا واجزل لهم الثواب والعطاء، وارحم من مات منهم رحمة واسعة. ربي نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربي نسألك الشهادة في سبيلك، فاجعلنا أهلا لها وأكرمنا بها يا رب العالمين. اللهم أعنا على صيام نهار هذا الشهر وقيام ليله، وعلى ختم القرآن، وعلى فعل الطاعات. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله كل خير لحضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.